أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وتحدثت منذ عدة لقاءات عن مشروعية التصوف وحقيقته، وأن المسألة في الحياة كلها وكذلك في أمر الدين هناك ظاهر وباطن، هناك أحكام للسلوك والتنفيذ، وهناك أحكام هي ثمرات ونتائج لهذا السلوك ولتلك الأحكام. فهناك من يقف عند المجموعة الأولى من الحلال والحرام الذي ينبغي الوقوف عنده، وهناك من يتعدى ذلك إلى النتائج والآثار التي تترتب على هذه الأعمال. فلا شك أن الصلاة مشروعة في ذاتها وواجبة، ولكن هذه الصلاة لها ثمرات في القلوب والأعمال، ولا شك أن الذكر مطلوب في ذاته، ولكن الذكر وخصوصا الإكثار من الذكر، لأنه لم يذكر في القرآن غالبا إلا ومعه وصف الكثرة، ذكرا كثيرا، فإن هذا الذكر الكثير تمتلئ به جوانب النفس وتفيض بعد ذلك نتائج وآثار. هذه النتائج والآثار وهذه الثمار وهذه المشاعر والتصرفات المترتبة على الواجبات وعلى الحلال والحرام هي المسمى لدى بعض الناس بالتصوف، وليست العبرة بالأسماء والألفاظ، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. وهذه قاعدة شرعية عامة في الدين، ليست العبرة بالألفاظ والأشكال، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. فبناء على ذلك أفاض في تحقيق هذا المعنى، ويمكن الشيخ بيقول لي على بيت هنا نبدأ منه: وإنما المعقول في شكل الحروف كما يكون الماء في جوف الصدوف. الصدف يعني الجسم الخارجي، والماء الذي في الكأس، فالكأس شيء والماء شيء، يمثل بهذا لما قلناه من أحكام ظاهرة مطلوبة في ذاتها، ولكن لها آثارها وبركاتها ونتائجها. ويشبه ذلك بالماء، وربنا شبه للوحي كله بالماء، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فذا تمثيل للوحي. ومدى استفادة القلوب أو الأودية يعني قلوب العباد، كل حسب اتساع الوادي أو اتساع القلب لتلقي أنوار الوحي. لكن في قبل كده في أبيات أنا لا أظن أني شرحتها، فأنا أعرج عليها بسرعة، وهي أنه يقول: وإنما خلاصه في الكشف عن الغطاء حيث لا يستخفي، فالصدف الظاهر ثم الدر معقوله فالصدف الظاهر، ثم الدر، الدرة التي داخل الصدف يعني الجوهرة التي في داخل الصدفة أو الغطاء الخارجي، فالدر فالصدف الظاهر ثم الدر معقوله، والجهل ذاك البحر. هو في هنا ثلاث حاجات: الجهل أو الحياة العادية دي التي يعيش عليها الناس والتي وصفت في القرآن بأن الوقوف عندها يعني نوع من الجهل ومعرفة، ولكن معرفة محدودة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فاعتبر أنهم لا يعرفون الحقيقة ويقفون عند ظاهر الحياة الدنيا، وهؤلاء لم يثني عليهم في الآيات، وإنما الثناء هو لمن يتجاوز الظاهر ويقف أو يشغل قلبه بالآخرة أو باللقاء مع الله سبحانه وتعالى. ثلاث حاجات هنا: البحر، الحياة العادية، وبعدين في غطاسين أو ناس مدربين على السباحة والغوص في الماء واصطياد الدرر، فهؤلاء تمثيل للعارفين أو للأولياء الصالحين القادرين على اجتياز الظاهر والدخول في الباطن والقدرة على تربية الآخرين. هؤلاء يغوصون في الماء ليس للماء نفسه، لأن الماء مستلهم بالجهل، لأنه وقوف عند الظاهر، وقد اعتبرت الآية من سورة الروم أن هؤلاء المشغولين بالظاهر لا يعرفون حقيقة الدنيا وحقيقة الحياة. كل هذا لا تعسف فيه، معنى واضح جدا في آيات القرآن، أن الوقوف عند ظاهر الحياة هو نقص في المعرفة إن لم يكن جهلا كاملا، فهو علم ولكنه كالجهل نفسه. هؤلاء الذين لا يعرفون من أمر الدنيا إلا هذه الظواهر أو المظاهر كعلماء الغرب تجريبيين، ولكنه يقف عند هذا الحد، بل إنه يعتبر أنه لا شيء وراء ذلك، وليس وراء الحقيقة التجريبية أو المادية أو المحسوسة بالحواس الخمسة شيء يذكر، لا شيء على الإطلاق. هؤلاء لا شك أنهم في غيبوبة تامة عن حقيقة الحياة، وإنما المؤمنون المسلمون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهم على ربهم يتوكلون. فهذه المعاني من الوجل وزيادة الإيمان والخشية والتوكل والثقة بالله سبحانه وتعالى، كل هذه الأمور هم عنها في غيبوبة تامة بل إنكار كامل. فهذا علم هو أشبه بالجهل، هو علم نعم لا شك بجانب من الحياة والواقع، لكن لم يبلغ مداه ولم يبلغ إلى حقيقته ولم ينتهي إلى حياة القلوب وحياة الضمائر وحياة الإيمان والخشية. فهناك بحر تعيش فيه الناس كالأسماك والحيتان والثعابين والطيور وكل الكائنات تسرح وتسبح، وهناك ناس استطاعوا أن ينتشلوا أنفسهم من هذا الماء أو هذا الواقع المحيط بهم والبحث عن حقيقة الحياة. البحث عن حقيقة الحياة له مستويين، لأنه ممكن يعثر على الدرة ويعجب بالصدف الظاهر ولا يشق هذا الغطاء ليستخرج الدرة الحقيقية التي في داخله. ولذلك فإن هؤلاء السالكين قسمان: قسم عند ظاهر الباطن أو عند الباطن بقشرة الباطن، فمن يقف عند الصدف نعم إنه انتشل نفسه من الماء، بل إنه تعلم الغوص والسباحة واستخراج، ولكن ربما وقف عند شكل الدرة وصدفتها وغطائها ولم يتعلم كيف يزيل القشرة ويحصل على الدرة الحقيقية. فهذا تمثيل للمرحلتين الأخيرتين من التصوف، في مرحلة أولى وهي السلوك والعمل والعبادة طبقا للشريعة بل للعزائم من الشريعة، يعني الأحكام الأشد. ثم هناك مرحلة اسمها التحلي وهي اكتساب الفضائل، وهنا أقبلنا على الباطن، لكن تلك قشرة الباطن أو ظاهر الباطن أو القشرة التي في داخلها الدرة، هذه الصدفة التي عاشر عليها السالك وبدأ يتلقى الكمالات ومعاني الأسماء الإلهية. فإذا اجتاز هذه المرحلة فقد وقعت يده على الدر الحقيقية، وهي ما يسمى لديهم بالتجلي. هو لا يعمل شيئا في هذا الصدد، وإنما يكشف الله له من معاني الإيمان ومن حقائق الدين ومن أسرار آيات القرآن الكريم ما لم يكن له على بال، وما لا قد لا يكشف عنه لغيره. فهذا هو الذي تجاوز مرحلة البحر والواقع المحيط وانتقل إلى العثور على الصدفة، أو زي ما قلنا ظاهر الباطن. مرحلة ثلاث مراحل، اللي يفهم الكلام ده يفهم البيتين هنا، وكلامي ده يختلف نوعا ما عن كلام الشارح. هو أشار إلى أن في ناس بيفهموا المسألة مرحلتين اثنين، ولكن الحقيقة هي ثلاثة، أشار إشارة إلى هذا. لكن أنا أظن أن المعنى المقصود هو بحر ثم صدف في داخلها درة ثم كسر هذا الصدف والعثور على الجوهرة نفسها. درة يعني جوهرة كبيرة تسمى درة، فالدرر مش الحلي فقط وإن الكبيرة التي تصان وتوضع عادة في المعارض فهذا هو ما يقصده من قوله: وإنما خلاصه في الكشف، يتخلص من البحر الماء الواقع المحيط المادي، في الكشف عن الغطاء حيث لا يستخفي. يعني هنا خطوة خطوة، وهو أن نعرف أن هناك على الأقل في الحياة ظاهرا وباطنا، سلوكا وإيمانا وتصديقا في القلب وخشية وإقبالا على الله، الذين إذا ذكر الله وجلت. أهو ده دخل في المرحلة الثانية. لكن إذا وصل إلى أقصى هذه المرحلة نمرة 2 فإنه يعثر على الدرر. فالصدف الظاهر الذي عثر عليه ليس مقصودا لذاته، وإنما لابد أن يشقه ويستخرج الدرة والجوهرة الحقيقية من داخله. فنحن الآن بإزاء المرحلة الثانية. إذا ما استطاع أن يستخرج الدرة من صدفاتها أو من غطائها، يعني أن يتجاوز مرحلة التحلي واكتساب الكمالات إلى مرحلة التجلي والخشية والخشوع والوجل والمعرفة بالله سبحانه وتعالى وتلقي أسرار الآيات والأحاديث، فإنه قد وصل إلى المرحلة الثالثة. أنا أظن أن البيتين يفهموا على هذا النحو، والبيت اللي احنا فيه ليس إلا تأكيدا لذلك المعنى، إذ يقول إنما المعقول في شكل الحروف. فهو اعتبر أن شكل الحروف يعني هناك من يراه ويقف عند هذا الحد، وهناك من يفهمه، والفهم بالعقل وبالقلب. من يعنى بالحروف ويكتبها ويحسن الخط وكذا حاجة، ولكن من يتجاوز الحروف إلى معانيها ويفهم هذه المعاني، سواء استخدم في ذلك عقله وقلبه الاثنين، فالفهم هنا برضو في داخل مرحلتين، فإنه بعد ذلك كما يكون الدر في جوف الصدوف. فالمعنى داخل الأحرف والأصوات والألفاظ التي ننطق بها الآن، المعنى فيها شكرا يا مشغل، المعنى هو كالمعنى داخل اللفظ والأحرف، كذلك الحقائق الروحانية في داخل ما يتجلى له من ظواهر أشبه بالدرر داخل الصدفات. فهو تأكيد للمعنى اللي فات، بس يفهم إن المعنى والعقل يشمل طبقتين، طبقة علوم الظاهر الذين يفهمون جزء من الدين، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، يعني مشكلات الحرب أو السلام، من المشكلات العادية أو المشكلات الطارئة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ربما طلبوا قليلا ولو ردوه إلى الرسول. طبعا الرد إلى الرسول في حياته باستفتائه، لكن الرد بعد موته بسنته، الرد إلى الله بكتابه، ورد إلى الرسول بسنته، وردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. أولي الأمر هنا ما هم مش أولي الأمر السياسي المذكورين في آية أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، دول المسؤولين السياسيين أو الأئمة أو الأمراء، لكن ديا الفقهاء والمجتهدون، هذا جزء من الدين، ولكن هو الجزء الظاهر اللي بيقول ده حلال وده حرام، أقبل أو امتنع. فده جزء من المعقول اللي بيقول عليه. لكن من عقل عن الله ونال الخشية والوجل، فهذا ضرب من العلم أو المعرفة أعمق أو أوسع أو أدق من المعنى الظاهر، وهما لا يتعارضان أبدا بإجماع المسلمين. يمكن ابن رشد الذي يقال يعني انه فيلسوف لكن هو فقيه قرطبة وقاضي قضاتها بيقول ان ده اجماع, يعني روى الاجماع في هذا في كتابه فصل المقال انه لا يتعارض الظاهر مع الباطن باتفاق علماء المسلمين اجمعين. وده صريح في كلام الشيخ احمد بن عبد الحليم بن تيميه, درء تعارض العقل والنقل, كلام مش عايز تفسير. فاذا العقلاء نوعان, نعم الظاهر والواقفون على الصدفة, فهم نعم غاصوا في الماء ولم يقنعوا به وعرفوا أن من ورائه أو في داخله أشياء أخرى, ولكن قبضوا على الصدفة. هل بعد ذلك شيء؟ نعم, الذي يشق الصدفة ويستخرج منها الدرة. فالكلام هنا هو تأكيد الذي فالصدف كشكل الحروف والمعاني داخله الدرر, ولكن يحصل عليها المجتهدون من علماء العقل ويحصل عليها على نوع منها العلماء العارفون بالله عز وجل. وقد أشار في هذه الصفحة اللي هي حسب طبعتي 423 إلى أن في هذا تفسيرين وقد أشرت إلى ذلك, لكن يعني أدعوك إلى السير عليه, هو 3 مراحل كما قلنا. ماشي, الغوص يعني السلوك وعدم الانخداع بالمحيط والماء, وغايته العثور على الصدف, ولكن هذا نفسه ظاهر الباطن, والباطن الحقيقي هو الدرة الداخلية بعد شق الصدف. هذه تفسير الثلاثي ده هو اللي ريحك وهو اللي ماشي في كل النصوص. اللي ما يفهمش حاجة يسأل فيها أيها الإخوان. بس هو حجرها في 2 السائرون والوصولون فقط. ايه؟ حجر على شقين فقط, السائرون والوصولون في حكم ابن عطاء فقط, هو جاب ذلك, اتى بذلك فقط في اخر الصفحه, السائرون والوصولون. نعم, لا هو اشار ان في تفسيرين, تفسير بيقول اللي انت بتقوله ده ان في 2, وتفسير آخر بيقول 3, هو نفسه أشار إلى هذا. هو قال إن الجمهور حصروها بعد ذلك في قسمين. الجمهور كل ذا أنا أريته ووقفت عنده, فنعم سواء الجمهور أو الخاصة فهناك مستويات 3, وهناك من جمع 2 اللي هم يفهموا المعاني سواء المعاني الظاهرة أو المعاني الباطنة, فدول هم فئة ولكن في داخلها قسمين أو مستويين. وبعد كده الذي يشق الصدفة ويستخرج الدرة, ودول هم خاصة الخاصة أو الفئة الثالثة. وكل ده هو قاله, بس أشار أن في من وقف في التقسيم عند فئتين, وهناك من قال ب3 بس. وأظن من حق أن نرجح أو من واجبي فالترجيح, وإنها 3 مراحل في الحياة, وده اللي ماشي مع ما نعرفه من حقيقة التصوف، إن سلوك فتكمل فكشف، دي مرحلة ودي مرحلة ودي مرحلة، وبهذا يمشي الأمور. واحد بيخلع نفسه من الحياة الواقعية ويبتدي يفكر في حقيقة الحياة، أهو ده السالك المريد الذي بدأ المرحلة الأولى، فآخرها إنه هو يتعلم الغوص، يخش تحت في المحيط وجوانبه وقعر المحيط ويطلع الدرر، لكن الدرر دي نفسها مش جاهزة، لغطاء شكل وفي داخله المطلوب. فواضح أن في ثلاث مراحل. لكن من يريد أنه المسألة أنك تفهم، فإذا فهمت بناء على يعني لا مشاحة في المصطلحات والتقسيمات، إنما العبرة أنك تفهم المطلوب على قسمين على أقسام ثلاثة زي ما يبدو لك. ثم انتقل بعد ذلك إلى بيت آخر في المنظومة يقول: هل ظاهر الشرع وعلم الباطن إلا كجسر، أسف، كجسم فيه روح ساكن؟ أهدى برضو ماشي على اثنين، إن فيه جسم بدن يعني وروح، هو البني آدم الاثنين دول، الجسم بدون الروح مش هو البني آدم، والروح من غير جسم لا تظهر ولا تبدو في الحياة إلا متلبسة. إذا انفصلت عنه عادت إلى مستقرها الأول عند الله سبحانه وتعالى. فمن يريد أنه يمشي على تقسيمين أهلا وسهلا، هناك ظاهر وباطن، والظاهر العلوم العادية والباطن العلوم الحقيقية، ولكن سيبقى أن في داخل العلوم الحقيقية مرتبتان، وده الذي نبه عليه في قوله قلت، وأنا كاتب على الهامش تقسيم ثنائي، وبعد شوية في نفس الصفحة قبل الخمس سطور الأخيرة تقسيم ثلاثي، بس وانت حر، اديني شرحت الصفحة دي ولا قبلها. ولكن من يجد اي صعوبة نرجع، فهو هنا ما بيقول انه يعني بيشير في اخر الصفحة اللي هي 424، بيشير إلى ما يصيب الناس في مرحلة الغوص والعثور على الصدف، في ناس يصيبهم ما يسمى بالشطح، بأن المسألة معارف روحية ثقيلة. ربنا بيقول كما قال الإمام مالك: ليس في الدين شيء خفيف. بيقولوا له دي مسألة خفيفة، ليس في الدين خفيف، ربنا بيقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وأكد المعنى ذا في سورة الإنسان أيضا. فبناء عليه هذا المعنى الثقيل أحيانا ينوء به العارف أو يضعف عن كتمانه ويبوح أو يقول كلاما ظاهره ككلام الزنادقه، ظاهره لو وقفت عند الظاهر، يعني ما يجي رجل صالح ممن يقبله ابن تيمية ويقول ما في الجبة إلا الله، في شطح أو كلام أشد من كده، ومع ذلك هو يقبل، لأنه بيقول إن أبو يزيد البسطامي رجل صالح وصادق. فهذا الشطح إن قاله صادق فهو مقبول عند أشد الناس محافظة، وهو ابن تيمية. وإن قاله دعي يتظاهر وليس في قلبه شيء فهذا يعني كذاب، أو هو على الأقل ضعيف الأعصاب، كشف له عن شيء فخدع به وغلبه الحال، وهو ذا معنى الشطح. فوراء الشطح قلبان، قلب معلق بالله، فهذا يعذر، بل ما نقولش إن دول يقتدى بهم، لا، إنما يعذر ويقبل منه ويسلم به حاله الشخصي ولا يتهم. لكن إذا حصل وإن واحد من الناس ليس عنده وعي حقيقي ولا خشية حقيقية ولا وجل في القلب، وإنما أراد أن يتظاهر ويبدي أنه قد غلب على أمره وأنه ويقول كلاما ككلام زنادقة، هو ذا اللي قصد به من تحقق ولم يتشرع فقد تسندق. وهنا تسندق يعني قال قولا يشبه قول الزنادقة. ولكن من كان ملتزما للشريعة وقال كلاما ظاهره غير مقبول، ظاهره غير مقبول ولكنه هو مغلوب على أمره، فأبسط الأمور أنك تعذره. أعقل الناس أعذرهم للناس، ما فيش داعي أنك تقع في حقه أو ترميه بالكذب. عندك ميزان، إن كان ممن يحافظون على الشرع في حالته العادية فأغلب الظن أنه غلب على أمره وأنه معذور فيما صرح به، لكن إن كان غير ذلك أو أنت غير متأكد فدالي زي ضربنا المثل الأولاني بالشيخ أبي يزيد البسطامي، والثاني الحلاج. الحلاج نفسه في نظر شيوخه يقولون هو نصف رجل، يعني هو مش كذاب لكن غلب على أمره ببدا له من أنوار بدائية، ولم يلبس أن قال ما قال، وهو نفسه يعترف بهذا. اللي يقرأ ديوان الحلاج وخصوصا أخبار الحلاج التي جمعها من عشرات المصادر إن لم يكن مئات المصادر، الراجل الفرنساوي اللي اسمه مسنيون أخبار الحلاج وديوانه، فإنه يجده يقول بيني وبينك إني حاجة كده ينازعني فانزع بفضلك إني من البين. هو معترف أنه لسه في حتة كده، وأنه هو يريد أن يزيل هذه الدنيا بقى هذه النقطة. لكن بعض الناس يشرحوا الكلام ده يعني أنه هو يريد الموت، وده اللي التفسير بتاع الخواجة. ففي بعض الناس يمشوا وراه ويقولوا أنه هو يعني ده يعني كما يفهم هذا الفرنساوي أنه ده زي المسيح، أنه هو في قتله حياة، ونحن نؤمن بأن ده المسيح قتل وأن الحلاج إنما عوقب على ذنب أتاه. ويحكون في ذلك كلام أبي الحسين النوري، جاء إلى الحلاج ونظر إليه وقال له أولم ننهك عن العالمين، يعني لماذا شغلت بأمر الناس وبرأيهم فيك وأقوالهم عنك وبدأت تخاطبهم، المفروض أنك تغيب عنهم، هم غيبوا كاملة كأنه غير موجودين. أليك أولم ننهك عن العالمين، طبعا الآية في القرآن في سياق آخر، لكن هو نوع من الاقتباس، اسمه الاقتباس مش استدلال. انتم معايا؟ فهو بيقول له يعني انت لسه مهتم بالناس وبتخاطبهم، وفعلا اللي يرى منكم كتاب الدمع اللي انا حققته وكتبت عليه حاشيه، وقلت حاشيه الحسن على لمع ابي الحسن، الكتاب هو لابي الحسن الاشعري مؤسس الطريقه الاشعريه او المدرسه الاشعريه، مش مذهب خاص ولا حاجه، هو عوده الى موقف السلف مع تاييده بالمنقول والمعقول. فيجد أن أنا نقلت يعني لقاء ابن خفيف الشيرازي بالحلاج في سجنه، راح زاره في السجن، مع أن طبعا دي مسألة يعني مش سهلة زي ما واحد بس في تاريخ السجن الحربي حصل معه زيارة. طب أنا بقول الكلام ده وانتم مالكم؟ إنما حصل إن الشيخ عبد الحليم محمود قال إنهم اعتقلوا محمود شاكر، وكنت أزوره في بيته، لازم أزوره هو في السجن، وطلب وسمحوا له، ودي الحالة الوحيدة فيما بلغني والله أعلم. أنا لم أعرف ده هذا الأمر مباشرة ولا من الشيخ نفسه مع صلتي به من 50 لغاية 78. فحيث مات الشاهد أنه راح زاره وهو في السجن، وكان من أسئلة الحلاج التي رواها الشيخ ماذا يقول الناس عني وعن سجني. هي دي ولم ننهك عن العالمين لسه، عشان كده قالوا نصف رجل، يعني هو زي ما قلنا واحد عثر على الصدفة فشغله جمالها وأحوالها عن ما في داخلها، وهو خطأ خطوة وبقي عليه المرحلة الأخيرة والله أعلم. فهذا المجذوب يقول كلاما ظاهره ككلام الزنادقة، هذا معنى العبارة بتاعتهم أنه من تحقق ولم يتشرح فقد تزندق، مش معناه صار زنديقا، لا، إنما قال أقوالا تشبه أقوال الزنادقة، كلام البسطامي نفسه يشبه كلام الزنادقة ولكن مقبولة منه معنى. وأما من تشرع ولم يتحقق فهذا غابت عنه حقيقة الدين، يقولوا فقد فقد تفسق، فقد تفسق يعني يخشى عليه الفسق والخروج. فسق يقول لك زي اللي بيفتح التمرة ويستخرج منها النواة، أو دي حكاية فسقت، فسقها زي فسخها، الفسخ هو الفسق، استخراج النوايا من الحامل، افهمها كده. فهو هنا تفسق يعني يخشى عليه الوقوع في المعاصي في الخروج حقيقة الدين، لأنه سيقف عند الظاهر وربما يكفر أو يبدع هؤلاء الواصلين من أمثال أبي يزيد البسطامي وغيره، فيخشى عليه الوقوع في قوله الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آزمته بالحرب. فربما وقع في هذا ولا داعي له. إلا تقبل فاثبت. واضح الكلام؟ إلا تسلم بأنهم صادقون فاسكت عنهم ودع أمرهم لربهم. ثم يقول: لو عمل الناس على الإنصاف، ولا على الإنصاف، لازم تكسر الفاء عشان الوزن، لن نرى بين الناس من خلاف. البده ما يبانش إلا بكلمة واحدة فيه، وهو إنصاف. الإنصاف بيشرحوا هنا، خليكم معايا كأنه معانا في الزمان الحاضر، ينبي ما أكثر الكلام عن الغير، الاعتراف بالغير ومش عارف إيه والآخرين. فالإنصاف إنك تقبل الحقيقة على لسان الخصم. إذا جاء الحق على لسان الخصم وجب عليك شرعا أن تقبله. والرفض عندئذ اسمه في فن البحث والمناظرة وفي الدين اسمه مكابرة، لأنه أساسه الكبر، إن ظهر لك وجه الحق ومع ذلك لا تريد أن تسلم بسبب إيه؟ الكبرياء النفسية، حالة إبليس التي أدت به إلى رفض الأوامر الإلهية وعدم السجود لآدم. فده اسمه مكابرة، لأنه مأخوذ من الكبر. فده معنى الإنصاف. الإنصاف هو الاعتراف بحق الغير في أن يبدي رأيه، وثانيا إن وقع هو على الحق وأقام الدليل على ذلك وجب قبوله، أو ده الإنصاف. والذين يقولون الإنصاف من النفس، إنك أنت لا يعني مش ضروري. لمن الشفع يروى عنه القول بأنني ما جادلت أحدا إلا وأحببت أن يظهر الله الحق على لسانه. مانع يروى عن هذه الكلمة من الشفع. فإذا ظهرت على لسان أهل لسان، إحنا الاثنين بنبحث عن الحق، فإذا جاء على لسان أي منا فأهلا وسهلا. أدي الحك، أدي الإنصاف. فهم؟ افهموا في جاب ضوء الكلام الحالي، يعني الكلام حق الغير ورأي الغير ومشارف الغير وكلام الكثير اللي بيحصل ذي، ولا فيه غير ولا حاجة، هو رأي واحد وتمشي كده وخلاص. لكن المفروض عند العقلاء وعند المسلمين وعند الصوفية هو الإنصاف، بمعنى قبول الحق ولو على لسان الخصم متى ظهر دليله. بس اللي ما يفهمش حاجة يسأل فيها ويقرأ الصفحة ستصل إلى ما قلت، اللي هي 425. ففيها حاجتين، الأولين اللي أنا قلتها دي، وهو معنى الحروف. في حروف وفي معنى، في ألفاظ وفي دلالة، في شكل وفي جوهر. أدي الكلام. فده هو المعنى الظاهر للبيت المرة قبل كده في شكل الحروف. وبعدين: لو عمل الناس على الإنصاف لن نرى بين الناس من خلاف. لو كان إنك أنت فعلا على استعداد حقيقي لأن تقبل الحق على لسان الخصم متى أقام الدليل فلا يحصل خلاف بين الناس. عايز يقول إن أكثر الخلافات سببها نفساني، وهو أننا أستكثر أو أني أنا وقعت على المعنى مش معقول ان الطرف الثاني يكون هو الجانب الاخر يكون اصوب او احسن. لكن القرآن الكريم يعني الحقيقة بيدي مستويات ياريت لو تحققت فعلا لما كان بين الناس من خلاف. وهو يقول ايه؟ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو إيه؟ أو في ضلال مبين. أو في ضلال مبين، مش كده؟ يعني وإنا أو إياكم من الممكن أن نكون نحن وأنتم على صواب، أو أننا مخطئون وأنتم مصيبون، أو أننا مصيبون وأنتم، كل ده محتمل. إيه المانع يعني؟ ولازم الحق يظهر على لساني أنا بالذات، ولا جايز ربنا يكشفه لواحد تاني وما يكشفوش ليا؟ ادي يقول القران وانا او اياكم يا نحن يا نحن يا انتم لعلى هدى او في ضلال مبين، تعالوا نشوف. ولذلك في ايه اخرى يقول ايه في سوره سبأ، قل انما اعظكم بواحده، يعني بنصيحة واحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، يعني تتخلوا عن الآراء السابقة وتطلبوا الحقيقة. إنما أعظكم أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، في التهمة الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يغضب ولا حاجة، إنما بيقول له والله فرغوا أنفسكم من الاتجاهات ومن الآراء المسبقة كما يقال هذه الأيام، واطلب الحق الخالص، وساعتها تعرف أن هذا الذي أمامكم ليس بالمجنون ولا حاجة، ما في صاحبكم من جن، ليس فيه ما تتهمونه به من أنه مجنون أو شاعر أو متلبس به ريب المنون. واضح يا سادة؟ هذه القرآن، ولكن الكلام ده حاجة، وواقع البشر التي بنيت عليه الدنيا نفسها، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون قبل أيدي، وقال إن لها تفسيرين عند العلماء، ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم، يعني ومن أجل هذا الاختلاف خلقهم، أول ذلك خلقهم يعني ورحمة بهم، من أجل الرحمة ترك لهم أمر الخلاف، لو كان ملزمين برأي واحد فربما شق عليهم. فلذلك دي الإشارة بذلك لحاجتين، إما للاختلاف نفسه يعني من أجل، وده قول بعض العلماء، من أجل هذا الاختلاف كانوا وبنيت الدنيا، أو من رحمة الله أن جعلهم كذلك مختلفين. اقرأ الكلام ده في أواخر صفحة 425، وأختم بالحتة الأخرانية، مش كده؟ اللي هي شكوى المصنف، الراجل مؤلف المنظومة اللي هي المباحث الأصلية، اللي اسمه ابن البنا السرقسطي، اللي احنا قاعدين بين يديه، والشيخ ابن عطاء الله السكندري بيشرح، لا اسمه الشيخ الفاسي اللي شرح عجيبة. ابن عجيبة الفاسي اللي شرح ابن عطاء الله في وحكم، بيشرح الأبيات دهيا، ومن علماء الفاسي العاصمة الثقافية للمغرب، الرباط هي العاصمة السياسية وربما الثقافية الآن، لكن المعتاد وفي سلاسل الروايات فاس دي. الشيخ الفاسي بيشرح الكلام ده هو، وبيشتكي من أنه الإنصاف ده قليل ونادر، واعلم رعاك الله من صديقي بيدعي لك، واعلم رعاك الله من صديقي أن الورى حاذوا عن التحقيق. الورى الناس والبني أدمي حاذوا يعني مالوا، الحيدة يعني الميل عن الطريق المستقيم، حاذوا عن التحقيق اللي هو الإنصاف ده، إذ جهلوا السبب إيه؟ نفساني، إذ جهلوا النفوس والقلوب وطلبوا ما لم يكن مطلوبا. شغلوا بالرزق والأجل اللي هم مضمونين عن السعي والعمل اللي هم مطلوبين، ما هو مضمون نجري وراه، وما هو مطلوب نغفل عنه. فهو يقول الناس ملخبطين مساكين، جاهلوا النفوس والقلوب ليصلحوها، وطلبوا ما لم يكن مطلوبا بل هو مضمون، واشتغلوا بعالم الأبدان. فالكل ناء منهم وداني، فهم جميعا سواء من كان معرضا عن الله أو قريبا منه جائز، ناء أو دان، فكلهم للأسف مشغولين بالظواهر، وعليهم أن يخطوا الخطوة التي يخطوها الغواصون الذين ينتشلون أنفسهم من الماء، من المحيط، من الواقع اليومي، ويبحث عن جوهر الحياة أو حقيقة الحياة أو هدف وجودنا في هذا العالم، والمصير القريب يعني مش بعيد، حكاية أيام أو ساعات أو شهور أو سنوات، ثم تكون في قبرك وحدك وتوجه إليك الأسئلة الثلاثة، وحسب الإجابة إما أن تنام نومة التعيس وإما أن تنام نومة العروس. من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ صلى الله عليه وسلم. ماشي الكلام. فالشيخ بيشتكي من اتجاه الناس إلى الظواهر المادية، وغلب ذلك عليهم، واشتغلوا بعالم الأبدان. فالكل ناء منهم وداني، وأنكروا ما جهلوا. مش الإنصاف بقى، لا، الذي لم يبدو لي فهو باطل، ليه يعني؟ وأنكروا ما جهلوا، وزعموا أن ليس بعد الجسم شيء يفهم. أنكروا ما جهلوا من معنى الباطن، وزعموا أن ليس بعد الجسم شيء مفهم. ليس بعد المحسوسات المادية شيء، ليس وراء ذلك شيء. هذا الكلام. وصلى الله على سيدنا محمد. أما علم الكلام اللي احنا ما بنقبلش عليه، مع انه قابل للفهم، فاحنا واقفين عند بقيت مسألة واحدة، الاجتماع يمنع التحريك، كلام الجبائي، قبل أن أدخل في المقصد الذي بعده. المسائل التي هنا كما قلت في اللقاء السابق قبل عيد الأضحى، نعم، أنها أمور تاريخية، مسائل سار الخلاف فيها بين علماء أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة. فريق العقلانيين من المفكرين المسلمين، هم مسلمين برضو لكن على شيء من البدع، لأنه يتردد في مسألة عذاب القبر، هذاك لا ما فيش، وفي مسائل الميزان وزن الأقوال، الأقوال دي أعراض ما بتنتهي، قلت كلمة خلاص راحت توزن فيها إيه، وكلام كده من هذا القبيل. ليه؟ لأن مبنى المذهب، أنا بقول كلام سبق أن احنا رددناه عشرات المرات، وهو ما يسمى بالتحسين والتقبيح العقليين، أن مبنى الأمور كلها على الآتي: الأشياء فيها حسن وقبح في داخلها، والعقل الإنساني مزود بالقدرة على إدراك هذا الحسن الداخلي والقبح، وما هو حسن يجب على العباد عمله، وما هو قبيح يحرم عليهم فعله، بل يحرمون على الله نفسه مخالفة الحسن ويجبون عليه مجانبة القبيح. أدي أصل المذهب، والباقي كله تطبيقات. فمن ضمن التطبيقات والمسائل اللي اختلفوا فيها أنه أنت بتقول القدرة، وأحيانا توصف القدرة دي بأنها قوة، وتكلمنا في الكلام ده وهنيجي يمكن نشرحه أكتر إزاي أن القدرة قوة. فالقدرة دي هل يمكنك أنك تحرك الأشياء المتعددة في اتجاهات مختلفة بضربة واحدة؟ يعني مثلا لو تصورت مجموعة كور وبعدين تضرب بيدك فيها، واحدة تروح هنا واحدة هنا واحدة هنا. طيب إذا أمكن بضربة واحدة أنت أنك تضرب عدة أشياء مجتمعة ومتفرقة في اتجاهات متعددة بضربة واحدة، هل يمكنك أن هذه الأشياء المتعددة ترفعها لفوق بقى، مش تدحرجها؟ الدحرجة سهلة، تخبص ايدك كده في الكور أو في الأزايز، دي لعبة بيلعبوها العيال الصغيرين والكبار، واللي بيسموه بلياردو، اهو زي كده، انت بتضرب واحدة والواحدة تضرب التانية الدحرجة ممكن، لكن لو لميت دول مع بعض تقدر تشيلهم لفوق كده؟ جايز؟ لا ما تقدرش. طيب والشوية دول الملمومين متشيلون لفوق، لهم حالتين: انهم متفرقين او لازقين في بعض، ويمكن لو متفرقين اسهل شوية في الرفع، لكن لو لازقين كلهم كتلة واحدة، لو تصورت ان بينهم صمغة او حاجة توحدهم وبعدين تحطهم على كف الجزمة، جايز ما تقدرش تتحركوا. كل الكلام ده هو عبارة عن تجارب واقعية حسية، واختلفوا فيها في ذلك الحين، وده يدلك على ان الخلافات الكلامية دي شبيهة باختلافات العلماء التجريبيين الحاليين، لأن دي كلها مسائل لا علاقة لها بالدين، علاقتها من حيث الأصل اللي بدأنا منه، أنه الأصل في الأشياء الحسن والقبح، والشريعة الواجبة على البني آدمين فعل الحسن وترك القبيح، بل وعلى الخالق يمكن أحيانا يستحوا من قولها لكن هي مقتضى المذهب ويصرحوا بها أحيانا. لكن الحاجات التفصيلية والتطبيقية والخلافات في السكة هي أمور تجريبية تزوق المليار دولار بسبب علاقته يعني بالدين، علاقته اللي قلنا عليها أنه نابع من فكرة التحسين والتقبيح العقليين. أما أهل السنة فكل الأشياء قبل ورود الشرع سواء، ما فيش لا حسن ولا قبح في داخل الأشياء، وده زي ده زي ده، وإنما ربنا سبحانه وتعالى بالأمر صار يعني بالأمر بالفعل صار حسنا، وإذا أمرك بشيء وأوجب تركه فهو قبيح. ولذلك الكذب أحيانا مشروع، أحيانا يجب، وأحيانا يحسن، وأحيانا يحرم. فأنت إذا سئلت عن أحد الأولياء وهياخدوه يعلقوه يبقى تعترف؟ لا، إذا درت تنكر. أنت فهم كلامي ولا يعني ملبخه؟ وإذا يعني هو ده كذب ولكن واجب. وكذلك في الإصلاح بين الناس، والله ده فلان بيقول عنك كلام حلو وكلام معلوم وربما مش مظبوط، لكن إذا زودت فيها بقصد الإصلاح ماشي، نص على ذلك العلماء، إذا لم يكن واجبا فهو جائز. لكن الكذب بمعنى إنكار الحقيقة، وقد يترتب على هذا ضياع حق أو ظلم لبريء، حرام. الكذب اللي هو كذب له ثلاث أحكام، ساعات واجب وساعات مستحسن وساعات ممنوع. إذن المسألة مش في ذاته حسن الذات ده، وإنه وأما الأحاديث اللي بتقول يعني قول الحق على نفسك ولو كان أي شيء مرا ولو كان، في أحاديث تنص على وجوب اتباع الحق، يعني من النوع الأخير اللي هو يترتب عليه ظلم العباد. فإذا كان ده هيترتب عليه أذية لك أنت، تقبل هذا وقول الحق، هذه المقصود. لكن ممكن يكون الكذب له ثلاث أحكام، مشروع أو واجب أو ممنوع. واضح الكلام؟ وده أكبر دليل على أن المسألة مش في داخله، لو كان في داخله يبقى يمنع دائما أو يشرع دائما. ولا إيه؟ أظن ده بالعقله، وانتوا يا معتزلة أصحاب العقل، لكن هم مش أصحاب العقل، أصحاب المبدأ اللي انطلقوا منه اللي قلت لك عليه، تحسين والتقبيح العقلي. فعشان كده حكاية الحاجات اللي تقدر تحركها في الدحرجة، طب تقدر تشيلها لفوق، طب لما تشيلها لفوق إذا كانوا متفرقين حاجة وإذا كانوا متجمعين حاجة، طب ليه كلام ما لهش علاقة بالدين، إننا تطبيقا لمبادئ دينية. فين قال عشان نجيب الحكاية ده ليه؟ فدي من نتائج مسألة سابقة اللي احنا قلناها، وهي هل القوة أو القدرة تقدر تحرك الحاجات في اتجاهات مختلفة، وتقدر ما كان يعني متحركا على الأفق أفقيا تقدر ترفعه رأسيا بعكس الاتجاه؟ لأنه الكلام ده مرتبط بفكرة أن الأجسام زي ما بنقول دلوقتي في العلم المعاصر أن فيها جاذبية. جاذبية يعني مفيش حاجة اسمها جاذبية، بيطلع فوق يطير في الهواء، مفيش جاذبية على الإطلاق. وإنما الجاذبية دي في الغلاف الجوي عبارة عن جاذبية الأرض، مركز الأرض تحت بيشد الأجسام اللي فوقه، هذه الحكاية اللي اسمها جاذبية. وهم تنبهوا للحكاية دي بس ما سموهاش جاذبية، سموها الاعتمادات. مرت بنا كتير اعتمادات الجسم، يعني الميل الطبيعي للسقوط لتحت سموه اعتماد، لكن هو فكرة الجاذبية. أو الثقل، أن الثقل والوزن ده ما هو في مستوى معين من الوجود ما فيش وزن، ويبقى الإنسان كأنه ريشة في مهب الريح طاير كده وخلاص. عرفنا الكلام ده بعد غزو الفضاء. إذن الثقل أو الوزن ده مظهر مش حقيقة، وهو عبارة عن الميل الطبيعي للأجسام نحو مركز الأرض. أنت معنا؟ فهو ماشي على هذا الكلام وبيقول أن الاعتمادات دي سببها كذا، وبعدين لما أنت تأخذ الجسم وترفعه يعني ضد الاعتماد، الاعتماد بينزله تحت، ده الجسم الحركة الطبيعية. زمان قسمنا الحركة إلى حركة طبيعية وحركة قسرية وحركة إرادية. فحركة الأجسام الحية أو النفوس إرادية، دي الأشياء اللي فيها نفس تدبر الجسم كالبني آدم. وحركة الكرسي لما تنقله من هنا لهنا دي حركة قسرية، وما عندوش يعني رغبة في أنه ينتقل ولا حاجة، أنت اللي تاخده. واضح؟ وحركة إيه قلنا؟ إرادية وطبيعية، وهي السقوط، نزول الجسم كده، إنما تطلعوا لفوق ده عكس الحركة الطبيعية. ماشي الكلام؟ فهنا بيقول واللي ما يفهمش يسأل، كله يمكن فهمه. يا شيخ يا بتاع كله. قال لك ايه؟ طب ما هم ممكن يكون عنده قوة ولكن ما يتحركش، او يكون عنده قوة على تحريكه وما يقول لك ان البني آدم ده كلام واحد اسمه الجبائي، البني آدم إذا قيدنا رجليه ما يقدرش يتحرك. السبب إيه؟ إنه هو قادر على الحركة، نعم، ولكن وجد مانع منها، لأنه فبك معايا. الأمور تتحقق إزاي؟ بوجود سبب يدعو إليها، وقابلية في الجسم اللي انت بيها انه هو قابل للحركة او للتأثر، ونمرة ثلاثة وعدم وجود مانع من ذلك. السبب والقبول وانتفاء المانع. اكرر ثاني ولا كفاية؟ بس اذا تحققت الثلاثة حصل الحدث. فهو صاحبنا ده بيقول الراجل ده قادر على الحركة ويقبل بها، إذا فكينا رجليه يمشي، لكن القيد هو المانع. وهنا اجتماع هذه الأجسام جنب بعضها هو اللي خلاها تبقى صعبة الحركة. الشرط الأخير اللي هو انتفاء المانع مش متحقق، فيه مانع. واضح كلام الجبائي؟ اللي ما يفهمش حاجة يسأل فيه. هذا الكلام اللي بيقوله هو. جاز أن يكون المنع لمعنى مختص بصورة القيد ولا وجود له فيما نحن فيه من الأجزاء المجتمعة، يعني اللي متفرقين دول، لكن لما تلزقهم في بعض تشبه البني آدم اللي انت ربطت رجليه. ففي هنا انت حصل مانع. يقول ليه هم تفسير محاولة للتفسير من جانب الجبائي، ولكنه تفسير يعني مش ولا بد أن يكون المنع بمعنى يعني بسبب مختص بهيئة الاجتماع دي والتلزئة، من جهة أن مانع القيد لا يزول وإن تضاعفت القدرة، بخلاف الأجزاء المجتمعة فإنه قال بزوال المانع بتقدير أن يوجد قدر موازية لعدد الأجزاء المنضمة. إذا تلموا على بعض ولزقتهم يبقى لازم يتوفر في الشخص اللي عايز يحركهم بقى أو يرفعهم لفوق أفقيا أو رأسيا قدر، يعني كميات من القوة تسمح له بهذا. وإذا عجز فلوجود هذا المانع وهو التئامها واجتماعها معا. احنا في كلام الجبائي. لا انا لسه هنا، اللي انا بقوله مفهوم. وده التفسير بتاع مين؟ الجبائي، ان الحكاية دي توفر السبب وتوفر القبول ولكن لم ينتفي المانع، فيه مانع. شوف يا سيدي كيف المجتمع وكيف لا، والفرق واقع بينهما من جهة أن مانع القيد لا يزول وإن تضاعفت القدرة، مدام مربوط مهما زادت قوته مش هيتحر. لكن هنا ما فيش ربطة زي، وإذا زادت القوة عند المحرك فإنه يمكنه أن يحرك الأجسام الملتئمة، بخلاف الأجزاء المجتمعة المتلزقة بعضها فإنه قال بزوال المانع يمكن في الحالة دي التحريك إذا زادت القوة، بتقدير أن يوجد قدر شكل ضم القف وفتح الدال جمع قدرة قوى قدر، أن يوجد قدر موازية لعدد الأجزاء المنضمة. على فكرة احنا حققنا كتاب المواقف المتن الأصلي والأزهر هيطبعه، ولأول مرة يظهر النص مدققا، يشاء أن كتير نلهاته. فالأزهر جمع عديد من المخطوطات وقارناها بعضها ببعض، وبعدين الشغل الأخراني رجعته كلمة كلمة، وده في حدود المتن بس مش الشرح. بعد كده إن شاء الله سوف نصدر المتن مشروحا بشرح الشيخ الجرجاني الشريف الجرجاني هنا ده. بيقول بسيدي بشرط أن توجد قدر يعني قوى موازية لعدد الأجزاء المنضمة، نحن نتكلم في أجزاء متلزقة بعضها مش متفرقة. ومما نقلناه تبين أن كلام الجبائي من جتمة الفرع الثالث، يعني ده كلام بقى يتعلق بتحقيق النصب، يعني ما يهمكمش كتير، ولكن يجب أن تعرفوا أن النص ده هو اللي هو شرح له صيغ متعددة، يعني الراجل ألفه وبعدين رجع نظر فيه فعدل فيه، أصدر الكتاب عدة مرات بيسموها الإبرازات، إبرازة أولى إبرازة ثانية إبرازة ثالثة، ولذلك حصل فروق بين النصوص بعضها وبعض. فساعات يعتبر الجزء ده في التقسيم تكملة للكلام السابق ويبتدي يقسم اللي بعديه، وساعات يعتبره منفصل عن كلام السابق ويدي له عنوان مستقل. فهذه كلها أمور لا تعنيكم بكثير، إنما تفهمها سببها إيه؟ الإبرازات. إيه معنى إبرازات؟ تعدد تأليف النص الواحد، وده شيء طبيعي. وأي واحد بيألف كتاب يعمل بعد كده يقول لك نسخة مزيدة ومنقحة تختلف عن الأولاني. فده اللي حصل هنا. فما توقفش عندها كتير قوي. يا ترى الحكاية دي نسميها تتم للي فات واللي جاي جديد، ولا الكلام ده هو في الواقع تكملة للموضوع وليس بقسم جديد من الكتاب؟ ما يهمكش كتير، وديك عرفت السبب. شوف يا سيدي بيقول اهو الرابع: ومما نقلناه تبين أن كلام الجباء من تتمة الفرع الثالث، يعني اللي هو الموضوع اللي تكلمنا عنه، وقال إن يترتب على ذلك فروع، يعني في مسائل تطبيقية قال بها المعتزلة، هي كتب ذكر واحد اثنين دي ثلاثة. فيا ترى الكلام هنا عن الأجزاء الملزاء بعضية ولا الأجزاء المتفرقة وتحريكها أفقيا أو تحريكها رأسه، كل ده من تكملة الموضوع الأخير اللي فات ولا موضوع جديد؟ تفرق. وكذلك اختلفت النسخ. واضح. فبيقول هو من تتمة الفرع الثالث كما هو المناسب، يعني بيرجح هو، لكن الموجود في أكثر نسخ الكتاب القديمة هكذا، يعني اعتبرها قسم مستقل. ويقول الرابع أي من الفروع قال الجبائي الاجتماع، هي نفس المسألة اللي حكيناها، الاجتماع يمنع التحريك زي ما ربط البني آدم السليم ببعاد بحب يمنعه من الحركة. فالتلزيئة دي هي المانع تماما كالحبل بالنسبة للبني آدم. هذه حكاية. فهو بيعتبرها نقطة مستقلة، ده الكلام ده في نسخة جديدة، ولا يعنيكم كسياني المشتغلين بتحقيق النصوص، يعني هتبقى مشكلة لنا احنا واحنا بنشتغل، انما لا تعنيكم كسيرا. وهو اي كون القيد مانعا من الفعل فرع ان المعدوم مقدور، يعني ترى العجز هو عجز عن الحاصل، يعني أعادوك كده هو، ولما تيجي تقول له وقف ما يقدرش يوقف، بل ما يقدرش يقعد، لأن هم أعادوه غصب عنه مش بإرادته. فهمني؟ فيا ترى العجز عجز عن الموجود ولا عجز عن المعدوم ولا عجز عن الاثنين؟ جايز وجايز وجايز. فالاختلاف حول هذه المسألة اختلف حول الرفع، تحركها أفقيا تحركها رأسيا، في حالة الاشتراك وفي حالة التلزئة. هذه الحكاية. وتشبيه بالمربوط، كان التشبيه مش مسلم. وهو أي كون القيد مانعا من الفعل فرع ونتيجة لقول الجبائي بأن المعدوم مقدور. الشيء انت واحد اهو رابطين وهو، ولكن ما يقدرش يمشي. الواقع انه هو في نظر الجبائي قادر على المشي، يصف بانه قادر، وانما لم يتحقق لوجود المانع، لان زي ما قلنا في ثلاث شروط: وجود السبب وقابلية الجسم وانتفاء المانع. ما دام انت دخلت في اللعبه دي افهم كلامهم وهو قابل للفهم. بيقوله اي كون القيد مانعا من الفعل فرع ان المعدوم مقدور، لكن عند اهل السنه المعدوم مش مقدور، القدره مقارنه للفعل، يبقى المعدوم معجز عنه. وجدت القدره وجد الفعل، ادي المبدا بتاع اهل السنه. مخدنا في كده كلام كثير. أي بكون الاجتماع مانعا من التحريك المعدوم مقدوره حتى يتصور كون القادر على فعل ممنوعا منه، إذ لا مجال للمنع بالقياس إلى الفعل الموجود. لكن بينا بطلان كون المعدوم مقدورا بما ثبت من وجوب كون القدرة مع الفعل لا قبله. ما دام القدرة مقارنة الفعل يبقى مش ممكن يكون المعدوم مقدور. ما دام معدوم يبقى معجوز عنه مش مقدور. وبه أي بكون الاجتماع، ده كلام الجبائي، الاجتماع مانعا من التحريك منع الجبائي كون القادر على حمل مئة من قادرا على حمل المئة الأخرى. خلافية تانية تطبيقية لا قيمة لها، إنه واحد قادر على يشيل مترات تحط له مئة تانية يقدر يشيل مئتين يعني في الغالب لا، ماشي. طبعا ترجع لاختلاف القوى، لكن هنا وهو المسألة أثيرت. اللي بيشيل مئة من ذا عبارة عن وزن معين كانوا يقيمون به، يعني زي كالمترات. فاللي يشيل مترات من الأبطال لما تحط له يمكن 105 جائزة، لما 200 إذا عاجز عن الرفع يبقى بسبب إيه؟ خدت ذلك يا ترى؟ بسبب 200 مع بعض؟ بسبب 100 الجديدة؟ بسبب 100 القديمة؟ كذا لا يعنيك كثيرا. إنما دي مسائل تجريبية اختلفوا فيها وهو بيرويها لك، وإنما الأساس بتاعها يا ترى المعدوم معجوز عنه أو مقدور، وهناك يختلف أهل السنة مع المعتزلة. كلامي مفهوم؟ خدت بالك سيدي؟ كون المعدوم مقدورا بما ثبت من وجوب كون القدرة مع الفعل حسب رأي أهل السنة لا قبله ولا بعده. وبه أي بكون الاجتماع مانعا من التحريك اللي هو المترات الجديدة دي، منع الجبائي كون القادر على حمل مئة من قادرا على حمل المئة الأخرى معها، وحكم بأنه ليس قادرا على حملها. وفيه بحث، لأن كون الاجتماع مانعا من الفعل يقتضي كون ذلك القادر قادرا على حمل الأخرى ممنوعا عنه. وانت قلت انه المعدوم مقدور يا جبائي ممنوعا عنه، لا كونه غير قادر، ده نقد له، يعني انت بهذا خلفت نفسك. ثم قال المقصد الحادي عشر، يا ترى ده مقصد جديد وهو 11 ولا 12؟ اختلاف الإبرازات، الأمر الذي لا يعنيك كثيرا كدارس، وإنما يعني المحققين اللي بيحققوا النصوص، هم اللي يقابلوا النسخ بعضية ويشوفوا أقواها فين ويختاروه. أليس المعتبر آخرها؟ نعم. أليس المعتبر آخرها؟ أليس المعتبر آخر الإبرازات؟ لا، ليس بالضرورة، ليس بالضرورة. هتلاقي هنا ان في واحد اسمه الكرماني، ده كان تلميذ الشيخ الايجي واول شارح لكتابه، هو كتير قوي يقول لك الكلام ده هو اخر ما شفته، الكلام لا يجب قبوله، وانما المسألة عايزة مقارنة النصوص بعضها ببعض وأيها أنسب للسياق. فدي مسائل تفصيلية في فن التحقيق، والتحقيق ده صنعة، يعني ما لابد انك تتمرن عليه على يد اسطى, واسطى يعني واحد سبق له ان مارس هذا الفن عمليا. بس يحتاج شرط واحد وهو اتقان اللغه العربيه, واللي بيشتغل في اللعبه دي الايام دي لا بيعرف عربي ولا بيعرف يفهم النصوص للاسف الشديد. معرفتهم بالعربيه ضعيفه. عندنا ناس في دار العلوم, مش عايز اقول لانه رجل مات هو الان في جوار ربه, فيقول لك ايه يعني مثلا فلقوه واحدا واحدا, يعني متفرقين, يقول لك واحد مكرره تحذف, ده لازم يكون ما يبانش المعنى الا اذا كان واحدا واحدا. لكن هو حسب فهمه المنيل ده الضعيف ده مقرر بيحذف الثاني. هذا واقع في النصوص المحققه, واشنع من كده كمان, اشنع من كده. لكن هذا شيء لا يعنيك كدارس, انما يعني ان مشتغلين بضبط النصوص. ماشي يا سادة؟ عايز تخش في اللعبة دي شرطين: اتقان اللغة العربية, ويكون في ضمير واخلاق امانة, وثالثا التدريب على يد اسطى لازم, لانها خبرة عملية لابد من زي ما يقولوا على الصبي في الورشة يتشرب المهنة, لازم تتشرب المهنة من الأصل. ما علينا, وإحنا ما نمل الكلام دلوقتي. يعني الشيخ بيقول له مش ناخد بآخر الإبرازات, لا مش شرط, جايز جدا اللي نقلوا آخر إبرازة هم اللي لخبطوا فيه, وإحنا عارفين أنه هو ده يقينا آخر إبرازة, فجايز تكون مقبولة وجايز تكون مش ماشية. بعد كده بقى يا سيدي أنا كاتب على الهامش هو أمقصد أم فرع, اللي هو بيقول عليه المقصد الحادي عشر. يا ترى ده مقصد جديد وهو صحيح نمرة 11, ولا كل ده تابع للعشرة وتكملة للي فات؟ ده بناء على ايه؟ الإبرازات. المقصد الحادي عشر أي من مقاصد هذا النوع, وكأنه سهو من الناسخ. ده كلام مين؟ الشريف الجرجاني. بيقولوا أغلب الظن إن اللي نسخوا الكلام أخطأوا, وإن ده تكملة للي فات وليس مقصدا جديدا. وكأنه سهو من الناسخ, فإن هذا البحث من فروع المعتزلة لا من مقاصد النوع الرابع. فإن جعل كلام الجباء من تتمة الفرع الثالث كما فعله بعضهم في شرح هذا الكتاب كان هذا الفرع الرابع, وإن جعل فرعا على حدة فرع مستقل كان هذا فرعا خامسا وليس مقصدا. يعني لأن المقصد يعني باب رئيسي, والفروع يعني مسائل داخل المقصد. فيا ترى هو مقصد جديد ولا هو فرع مكمل لما سبق؟ كلام ما يهمكش. كان هذا فرعا خامسا, وأما جعله مقصدا حادي عشر فلا وجه له. ده في رأي مين؟ شريف الجراني الشارح. ما يصحش اعتباره مقصد جديد, هو تكملة في رأيه. فلا وجه له. القدرة المحركة الدحرجة دي يمنة ويسرة, ولكن كله أفقيا, ما فيش رفع الفوق. القدرة المحركة يمنة ويسرة, هل تقدر وتقوى على التصعيد؟ الرفع الفوق هنا مقارنة بين حركتين, حركة أفقية وحركة رأسية. يا ترى من يقدر على الأفقية يقدر على الرأسية بالضرورة, ولا ممكن يقتل على الأولى ويعجز عن الثانية؟ القدرة المحركة يمنة ويسرة، اللي ما يفهمش يسأل، هل تقدر وتقوى على التصعيد كما تقدر على التحريك الأفقي؟ تقدر ترفع لفوق، لأن الرفع لفوق عكس الميل الطبيعي إلى النزول إلى مركز الأرض اللي سميناه بالاعتماد، أو اللي بيقولوا عليه حديثا الجاذبية، بينما التحريك الأفقي مفهوش مقاومة لهذا الميل الطبيعي. هل يقوى على التصعيد والرفع إلى جهة الفوق؟ منهم من جوزه ومنهم من منعه، منهم من المعتزل، للفرق بين الدحرجة والرفع. واضح؟ الدحرجة اللي هي الأفقية والرفع اللي هو رأسيا. للفرق بين الدحرجة والرفع ضرورة، يعني بحكم الواقع الذي لا ينكر. شكري كفاية خالص والله. شربت قهوة وأنا ممنوع من التكرار، إن كان علي عايز أشرب لكن الأطباء منعني. معايا؟ الدحرجة غير من الرفع، لأن الرفع فيه معارضة للاعتماد أو الميل الطبيعي، لكن الدحرجة الأفقية ما فيهاش هذا الاعتبار. للفرق بين الدحرجة والرفع ضرورة، فإن كل عاقل يجد تفاوتا بينهما ويعلم أن رفع شيء أشق وأقوى من تحريكه دحرجة. هذا الكلام واضح. وعليه، أي على المنع، البهشمية. عرفنا أن البهشمية دول أتباع الراجل اللي اسمه أبو هاشم الجبائي، اللي هو الابن ابن الشيخ أبو علي الجبائي. أبو علي ده كان أستاذ لكل من أبو الحسن الأشعري وأبو هاشم ده، فهو زميل الأشعري، ولكنه يخالف أباه كثيرا في أكثر المسائل. فبيقول هنا البهشمية قالوا بأن مسألة واقعية، الرفع حاجة والدحرجة حاجة، بين الدحرجة إن كل عاقل يجد تفاوتا بينهما ويعلم أن رفع شيء أشق وأقوى من تحريكه دحرجة. وعليه، أي على المنع، البهشمية. واضح؟ نعم. عليه يعني ويأخذ به ويقول بهذا الرأي. وعليه، أي على المنع، البهشمية، أي الطائفة التابعة لأبي هاشم الجبائي، وهو الابن، وأوجبوا للتصعيد والرفع زيادة قدرة واحدة على القدرة المحركة، المحركة أفقيا، بل يحصل زيادة في القوة عشان بدل التحريك يمنة ويسرة يرفع لفوق. ولا يخفى ما فيه من التحكم. مش معنى قدرة واحدة، قد يتفاوت، يحتاج قدر ثلاثة أربعة حسب الوزن أو حسب الحالة. لكن هم قالوا إذا زاد إلى قوته الحالية قوة أخرى جاز له الرفع. فبيؤدي مش مفهوم مش معنى قوة واحدة. واضح يا سادة؟ زيادة قدرة واحدة، ده كلامهم لهم البهشمية دول، على القدرة المحركة يمنة ولا يخفى ما فيه من التحكم، إذ لا وجه لحصر الزيادة الكافية على القدرة الواحدة لجواز الاحتياج لما يزيد عليه. جاي يسعود واحدة، تعود اثنين ثلاثة حسب الحالة. واللي عايز تفاصيل يقرأ الحواشي، أنا قريت لكن لا ضرورة لها، إنما في الحتة دي بالذات صاحب الحاشية بيخالف الشريف الجرجاني. فمن أراد فلينظر. طيب اللي جاي ده هو المقصد 11 ولا 12؟ ده يبتني على اللي انت القرار اللي خدته بالنسبة للي فات. هو هنا بيقول المقصد 12، لكن في حقيقة الأمر هو المقصد 11. فأنا كتبت على هامش ميم 11، يعني مقصد نمر 11. المقصد 12 الشيخ شريف الجرجاني قال على مسؤوليته: بل 11 لما عرفت الإبرازات والحكاية. القدرة مغايرة، هنا بقى كلام عن معنى المزاج. المزاج ده موضوع مهم، وهو عبارة عن اختلاط الإفرازات البدنية الداخلية بعضها مع بعض ووصولها إلى حد متوازن بحيث يكون المزاج معتدل. المصريين يعرفوا الكلام ده كويس، إنما إخواننا دول جايز ما يعرفوش. فهنا المزاج بالفتح، المزاج معدول ولا إيه؟ فدي معناها في العلم معنى الأخلاط والإفرازات اللي موجودة جوه جسمك، يا ترى هي في حال التوازن؟ فده المزاج المعتدل، أم إنها متطرفة نحو جهة أو أخرى؟ فيبقى المزاج مش معدول. طب الحكاية دي والله أنا أول مرة أسمع هذا الكلام، إنه اللي بيشرب سجاير ليه بنعتبره أفطر؟ وأولا لو تقرأ في الشركة بتاع شركة الشمس للدخان ولا إيه؟ الشرقية للدخان من ضمن المطعومات تبع للأطعمة والأشربة، لأنه شيء بيخش الجسم وبيدخل في تكوينه، فبيعمل إيه؟ بيعدل المزاج، لأنه هو اعتاد إنه يدخل المادة ده، وغيابها عنه بيلخبط حالته. هذا المدمن. فاللي قال الكلام ده واكتشفه من أول واحد الشيخ الشربيني، في حدنا شفعية، الشيخ الشربيني معروف قوي في شرق آسيا، عند ماليزيا واندونيسيا كمان شفعية. فهو قال لأنه يؤثر على المزاج، والمزاج مفهوم علمي وفلسفي ومعروف عند المتكلمين، وحقيقته إيه؟ اختلاط الإفرازات والمواد الداخلية داخل الجسم وتوازنها على حد تعود عليه الجسم، إذا زادت أو نقصت يحصل ارتباك في المزاج أو تغيير فيه. دي مسألة حقيقية ومادية وجسمانية، واضح. لكن أول من اكتشفها من الفقهاء فيما أعلم، وده مش كلامي أنا، كلام ناس مشتغلين بالتخصص في كلية الشريعة، واحد اسمه الدكتور الألفي، سمعته يقول الكلام ده، إن أول من نبه عليه هو الشربيني، بأنه الكلام بيفكركم بواحد وبلاش عمل مجتهد، وقال إن يجوز التدخين في رمضان، يعني مش يجوز التدخين بس اللي بيقولوا عليه حرام، وأنا أعتقد حرمته، لأن اثنين من أشقائي ماتوا بالسرطان بسبب التدخين، وشفت بعيني الخرق الموجود داخل الرئة في الصور نتيجة إدمان التدخين، وقبل ما يفطر يكون ياخذ سيجارة. بس مش ضرورة أقول أكتر من كده، لكن صاحبنا ده حاب يعمل مجتهد وإنه التدخين من هوا زي ما تكون ماشي في الجو والهوا يخش في رئتك لا يفطلك هو هوا ناسيا إن دي مواد معينة ده. النيكوتين ده بيخش ويدخل في الإفرازات ويظهر أثر المزاج، لكن هو له عارف شرب ولا أكل ولا اجتهاد ولا عدم ولا إفطار ولا خلافه، وأجاز التدخين في نهار رمضان، ولا ليس له من سلف إلا واحد من مجتهدي الشيعة قال الكلام ده، مع أن الشيعة يرون حرمة التدخين. إذا كان حرام في الحل يبقى جايز في رمضان إزاي بس يركب الكلام ده؟ حرام في الأيام العادية وبعدين يجوز في نهار رمضان؟ المقصد الثاني عشر بل الحادي عشر لما عرفت القدرة مغايرة للمزاج. هل القوة هي المزاج والمزاج هي القوة ولا فيه اختلاف بينهم؟ هو بيقول اختلاف. ليه؟ معنى كل هذه معاني واقعية، لما إما كنتش تهمك في كان تهمك في الفقه ما تهمكش في الفقه، يعني مفيدة برضه. القدرة مغايرة للمزاج من وجهين. الأول أن المزاج وأثره من جنس الكيفيات المحسوسة، لأن قلنا أطعمة من باب الأطعمة والأشربة، وتخش في الدم وتدخل في التركيب المزاجي للجسم، فهي مسألة محسوسة واقعية. لكن القوة حاجة معنوية، المزاج مادي وعنصر في تكوين البدن، إن لم يكن في البدن ففي مزج العناصر والإفرازات بعضها مع بعض، وهذا معنى مزاج، يعني المستوى الناشئ عن اختلاط الإفرازات. لكن القوة دي معنى ما لهاش علاقة بالناحية الحسية، فهي أولا من الكيفيات المحسوسة اللي هي المزاج. من جنس الكيفيات المحسوسة بالقوة اللامسة، يعني الحواس الخامسة تدرك المزاج، وذلك لأن المزاج كيفية متوسطة بين الكيفيات الأربع المشهورة. وما كلام قديم تجاوزه علم النفس، إنه لك نفسية بلغمية إذا غلب عليها كذا، ونفسية نارية أو غضبية إذا غلب عليها كذا، وتقسيمات حسب العناصر القديمة. إيه العناصر المكونة للوجود عندهم؟ الماء والنار والهواء والإيه؟ والتراب. واللي تغلب عليه ناحية من دول يأخذ وصف، والكلام ده مقابل في علم النفس المعاصر بس مش بالشكل ده. يعني اختلاف الشخصيات حاصل بناء على اعتبارات معينة، لكن مش سببها ان لأن العناصر مش أربعة، تراب وهواء وماء ونار، العناصر 111 لغاية بدء القرن الحالي اللي فات، وبعدين دلوقتي بقوا 121 ولا 100. العناصر الوجودية يعني المكونة للمواد كثيرة، واضح هذا؟ وبناء عليه اختلفت التقسيمة. إنما زمان كانوا بيقولوا العناصر أربعة، واللي يغلب عليه واحد منهم يبقى من نوع الشخصيات أربعة، بلغمية ونارية ومنارية. صدوية. واضح الحتة ده؟ وقد اختلف هذا بالنسبة لعلم النفس المعاصر، وده بناء على تجارب علمية، يعني صحش الوقوف عند القديم. كيفية متوسطة بين الكيفيات الأربع متوسطة يعني متوازنة كده بين الكيفيات الأربع المشهورة اللي هي زي ما قلنا نتيجة العناصر، وهي بالحقيقة من جنسها إلا أنها منكسرة يعني تتبالد التأثير، في واحد يزيد عنده الترابية ويزيد عنده النارية يعني. فالحد المتوسط هو اسمه المزاج المعتدل، إنما المتطرف نحو واحدة من العناصر الأربعة يبقى مزاج غير معتدل. واضح يا سادة؟ والمزاج بهذا المعنى تكوين بدني عضوي في الـ في الـ في, الـ في الإفرازات البدنية الموجودة داخل الجسم، سواء عن طريق الكبد أو عن طريق المرارة أو عن طريق المعدة، معدة فيها إفرازات برضو بهذا القبيل. بل إن المصارين نفسها اللي هي الأمعاء تفرز إفرازات لها تأثير في الجسم، فالإفرازات دي مسألة مهمة، واعتدالها هو اللي اسمه مزاج معتدل. مسألة واقعية مش، إنما المفهومات الطبية والنفسية بتتطور. متوسطة بين الكيفيات الأربع المشهورة، وهي بالحقيقة من جنسها هي هي لكنها منكسرة يعني تتبادل التأثير، ينكسر النار بناء على دخول التراب والكلام ده، منكسرة يعني ضعيفة بالنسبة إليها، فيكون أثرها وحكمها من جنس أحكام هذه الكيفيات، إلا أنه يكون أضعف من أحكامها. ولا شك أن أحكام هذه الأربع حسب القديم وآثارها من جنسها أيضا، فالمزاج وآثاره من جنس الكيفيات الملموسة، واللمس هنا يعني الحس بالمعنى الأربع، بصر وشم وذوق وشم، يعني بالأدوات الحسية، اللمس مش بضروري اللمس فقط وإنما الأدوات الحسية، دون القدرة بخلاف القدرة بقى. القدرة معنى تقريبا، فإنها أي القدرة ليست مدركة باللمس. القدرة دي تقدر تدركها بالحواس الخمسة، دي معنى باللمس، ليست مدركة باللمس، وليس أثرها من جنس هذه الكيفيات، فليست القدرة، ده كل ده القدرة شيء والمزاج شيء آخر، ليست القدرة نفس المزاج، بل هي كيفية تابعة له، تركيبة تختلف يختلف المزاج، المركبات نفسها تدرك باللمس، لكن الناشئ عن هذا اللي اسمه مزاج لا يدرك بالأمس، ومن الكيفيات غير الملموسة، الكيفيات نفسانية تقريبا، بل هي كيفية تابعة له. الثاني المزاج، ما هو في فرقين، الفرق الأول شيء ملموس وشيء غير ملموس، ماشي، الفرق الثاني المزاج قد يمانع القدرة كما عند البغوب، البغوب يعني التعب، فالقدرة عند التعب تضعف، ولكن المزاج مش بالضروري، فإن من أصابه لغوب يعني تعب، إحساس بالتعب كلمة لغوب في سورة قاف، وما مسنا من لغوب يعني إحساس بالتعب، لأن ذلك قدرة مطلقة لا تعب فيها، لكن القدرة المحدودة فيها لغوب، فهنا بيقول في حالة اللغوب من أصابه لغوب أي تعب وإعياء، بيشرحه عطف تفسيري، وإعياء يصدر عنه أفعاله بقدرته واختياره، ومزاجه يمانع قدرته، بل في تلك الأفعال قدرته في تلك الأفعال، والشيء لا يمانع نفسه. إذن القدرة غير المزاج، واضح؟ تعب القدرة تتأثر، مع أن المزاج قد يكون باقي على حاله. المقصد الثاني عشر، هل مشجاو اللي كتب السؤال ده عارف الجواب فلا داعي للإجابة، اشتغلوا علينا. طب يعني هو ربنا يحاسب الناس حسب العائلة؟ أخوه لا، كلهم آتيه يوم القيامة فردا، زي ما بيقولوا المصريين متعلق من عرقوبه، هو مش أخوه. بعدين بقى في طباء، هل صحيح على أن الإمام أبا الحسن الأشعري له ثلاث مراحل في حياته؟ إنه قبل كده مش عارف إيه كان معتزلي سؤال بيقول ربنا يأمر بفعل القبيح، شوف الأشياء كما قلت لك قبل ورود الشرع سواء، والذي يعلم القبح والحسن هو الله، ولكنه لا يأمر إلا بالخير ولا يأمر بالفحشاء بنص القرآن، لا يأمر بالفحشاء، لكن الفحشاء دي من اللي يعرفها هو مش المعتزلة ولا الجبائي، فيأمر بالحسن وينهى عن القبيح، فالأشياء تابعة لأوامر الله سبحانه وتعالى، اتفقنا؟ ده هو موقف علماء السنة والجماعة كله، سواء كانوا سلفيين أو صوفيين أو أشعريين أو ماتريدية أو حنابلة، فهمت؟ لكن المعتزلة لهم شأن آخر، إن العقل له يدرك الأشياء ويلزم بها الناس. بل الله، السؤال الثاني بيقول إن الإمام أبو الحسن له ثلاث مراحل، الجمهور على أن الإمام أبو الحسن مات على ما في كتاب اللمع، وده ثابت في تاريخه ولحظة وفاته، إن اشهد علي أنني لا أكفر أحدا من أبناء هذه القبلة، كل اللي بيصلي، وده تعريف الرسول للمسلم، من أكل ذبيحتنا وصلى إلى قبلتنا وغشي مساجدنا وحاجة زي كده فهو المسلم، ما قالش بقى لا سلفي ولا فرنجي ولا عربي، اللي ينشي وراء الحاجات الثلاثة دي يبقى مسلم، وهو اللي مات عليه أبو الحسن. أما إنه كان ملخبط وبعدين بقى نص مسلم لما خرج على المعتزلة وأعرض عنهم، وبعدين لما أخذ بالمذهب أبي أحمد بن حنبل والسلفية بقى مسلم كامل، ده كلام طائفة من الناس ونسنا نحن على ذلك. جمهور العلماء بناء على الأخبار والوثائق على غير ذلك. أديني جاوبتك بمنتهى الوضوح. والشيخ محمد رجب البيومي واحد كاتب لي سؤال طويل وعريض وفاكر انه عمال يعظم فيا وبتاع، وانا عارف نفسي كويس، ايه ما حدش يقدر يخدعني عن نفسي عشان انا عارفها كويس، وفي الاخر بقى بالله تم تقول لنا اذا كانوا صحيح الازهريين بيعرضوا ما يتعارض مع الدين، هات لنا كتاب كده بيبين مواقفهم دي، ده بعد ايه كلام طويل وعريض، وانا اجاوب كلمه واحده. محمد رجب البيومي اقرا كتابه عن التاريخ المعاصر وكلامه عن العلماء الذين وقفوا للمخالفين سواء كانوا حكاما أو محكومين. محمد رجب البيومي، مش هقول لك أكثر من كده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أن يقرأ حديث للتبرك وللتعلم. 27، أخبرنا الشيخ أبو الفضل واسطي بالسند المتصل إلى الشيخ الفربري، كنت فيها مبارح وتبين أن فيها قراءتين الفربري والفربري، ويمكن بعضهم بيرجح الفتح، لكن أنا طول عمري أحفظهن بالكسر، ما أعرفش ليه. الفربري وهو تلميذ البخاري المباشر الراوي عنه عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. حدثنا بشر بن خالد، حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي قال: المرء مع من أحب. يعني العلاقة الحب في الله ده ممكن يرفع الإنسان في مكانته في الجنة، والله أعلم. فمن أحب النبي صادقا إن شاء الله يحشر معه، نسأل الله أن يحشرنا تحت لواء الشريف صلى الله عليه وسلم، ويختم لنا بخاتمة السعادة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.